يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يستدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الآمنة، بما ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجن حاجات مع بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصح ذلك؟ وإن صح فكيف يوجه؟ أمهات المؤمنين لهم خاصية غير بقية النساء، فإذا ثبت هذا خاص بهن لأنهن أمهات المؤمنين. نعم.